أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع من مباحث المقدمة في وجه الحاجة إلى دراسة علم الرجال. السلام عليكم ورحمة الله. هل هناك حاجة لدراسة علم الرجال أم لا؟ الأقوال متعددة، وقد اختلف فيها الأصحاب بين مثبتين ومنكرين ومفصلين. قول قال بوجود هذه الحاجة، بل المجتهد لا يمكن أن يصبح مجتهدا ما لم يدرس هذا العلم. قول ثاني يرى عدم الحاجة إلى دراسة علم الرجال، خصوصا في الأزمنة المتأخرة والمعاصرة. وقول ثالث هو التفصيل بين الأدلة المتعارضة، إذا تعارضت الأدلة فنحتاج فيها إلى دراسة علم الرجال لتمييز الأقوى في المعارضة، وبين سلام عليكم ورحمة الله صورة عدم المعارضة. فإذا وقعنا في التعارض نحتاج إلى علم الرجال، وأما إذا ما وقعنا في صورة التعارض فلا نحتاج إلى علم الرجال. وهناك تفصيل ثاني بين الأخبار المعبودة بشهرة العمل، إذا اشتهر العمل برواية ولو كانت هذه الرواية ضعيفة فلا نحتاج إلى دراسة علم الرجال، لأن الشهرة تعضد وتقوي الدليل، بخلاف ما إذا كان عندنا خبر لا تعضده الشهرة، شهرة العمل. ففي مثل هذه الصورة نحتاج إلى دراسة علم الرجال. فالأقوال إذن في الحاجة إلى هذا العلم وعدمها أربعة: قول بالثبوت، وقول بالإنكار، وقول ثالث بالتفصيل، والتفصيل على نحوين: التفصيل بين صورة المعارضة فنحتاج، وصورة عدم المعارضة فلا نحتاج. والتفصيل الرابع يعني الثاني والرابع بحسب التسلسل بين الخبر الذي اعترض بالشهرة فلا نحتاج إلى علم الرجال، والخبر غير المعبود بالشهرة فنحتاج إلى علم الرجال. هذه حاصل الأقوال في المسألة. وقبل تحرير الأدلة وانتخاب الرأي الأقوى في المقام نقدم مقدمة، وهذه المقدمة تقول بأن الذي يتتبع الروايات الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام يجد أنهم ابتلوا بأناس كانوا يضعون عليهم الأحاديث كذبا وزورا. الوضاعون كانوا كثر، وبعض الوضاعين صنعهم معاوية، فالمعاوية أسس مدرسة لهذا الواضع وكان يدفع لهم أموال، وكان الوضع منظم وليس وضع فردي، وإنما جماعات جماعات كانوا يتقاضون أموالا من معاوية ويكتبون في الأحاديث على رسول الله. صلى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين عليه السلام. واستمر منهج الوضع والدس في أحاديث سادة الدين مع كل إمام هناك وضاع، بل هناك وضاعون، وقد وردت الروايات عن المعصومين عليهم السلام أن كل رجل منا يقابله كذابون ووضاعون يضعون عليه الأحاديث. ومن ضمن هؤلاء الوضاعين المغيرة بن سعيد اللي وضع حسب اعترافه هو يقول: وضعت في أحاديثكم ما يقارب 100,000 حديث. 100,000 حديث المغيرة بن سعيد دسها في أحاديث المعصومين عليهم السلام. في بعض الروايات أيضا الموجودة في رجال الكشي، نشوف أن هذه الروايات التي نذكرها تتجلى عندنا الحاجة إلى دراسة علم الرجال لتمييز الحديث المدسوس من غيره. لهذه النقطة أنا أذكر هذه الروايات. الشيخ الكشي يروي عن محمد بن قولوي والحسن والحسين بن الحسن بن دندار القمي قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سلام عليكم ورحمة الله سأله وأنا حاضر، فقال له: يا أبا محمد، ما أشدك في الحديث سلام عليكم ورحمة الله، وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا سلام عليكم ورحمة الله، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حدثني هشام بن الحكم إنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة ابن سعيد لعنه الله دس في كتب أبي، في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. قال يونس: وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر، من أصحاب الباقر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، يعني كثر مجتمعين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام، لأن يونس من أصحاب الرضا عليه السلام كما هو واضح، وقال لي، يعني الإمام، إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا، إلى زمان الرضا. بلي، هو المغيرة ابن سعيد. بلي، في كتب أصحاب أبي عبد الله: فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنما عن الله وعن رسول الله نحدث. هذا أيضا ما رواه يونس. الكشي، رجال الكشي، رجال الكشي اللي هو باختيار الشيخ الطوسي. وعن الصادق عليه السلام في صفحة 195 و257 و195 مجموعة هذه الأحاديث، روي عن الصادق عليه السلام أن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه، كل واحد من المعصومين مبتلى بإنسان كذاب يكذب عليه الأحاديث. وعنه أيضا إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، أو فيسقط، كلا القراءتين صحيحة. في خبر يونس أيضا عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبيه ويأخذ كتب أصحابه، يعني يأخذ كتب أصحاب الصادق ويضيف عليها أحاديث كاذبة، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي، مخلوطون كانوا بأصحاب الإمام عليه السلام وضايعين منافقين حسب الرواية اللي البارحة قرأناها، بعضهم كانوا يظهرون شيئا ويبطنون أشياء، فكانوا مخلوطين بأصحاب الإمام. وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فكان يبس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، شلون مصيبة هذه، ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة. في ذاك الزمان وزمان تقية وروايات كفر وزندقة ومخلوطة على الناس، وش قد مصيبة. فكلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة ابن سعيد في كتبه. هذه أيضا رواية. قلنا أيضا أن مجموع الروايات اللي ينقلها المغيرة ابن سعيد باعترافه هو يقول قد دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من 100,000 حديث. هذا ما صنعه المغيرة بن سعيد، هذا غير الوضع المنظم اللي أسسه معاوية. هذا من هذه الجهة. من جهة ثانية نلاحظ أن سيرة المتشرعة قديما وحديثا قائمة على دراسة علم الرجال وتمييز الصحيح منها من السقيم، هذا قلنا من باب المقدمة للكرة حتى ندخل في صلب المبحر. ولعل عبارة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب العدة من الأصول توقفنا على حقيقة الحال. قال الشيخ في العدة إنا وجدنا الطائفة، مو طائفة فرقة منهم أو جماعة منهم، الطائفة بشكل عام، إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلف وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد وفلان واقفي وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. هذا كل لفظ من هذه اللفظة اصطلاح، طبعا بعدين راح نتعرض إليه. وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التفانيس في فهارستهم، الفهارس الكتب اللي يكتبها صاحبها لأجل جمع مصنفات الشيعة، مصنفات الأصحاب يسموها الفهرس، منه فهرس الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه بروايته. هذه عادتهم على قديم الوقت، يعني الشيخ الطوسي في سنة 400 للهجرة حوالي 450 للهجرة يقول هذه عادتهم منذ قديم الوقت، يعني منذ أصحاب الأئمة عليهم السلام. وقريب منهما ورد عن الصدوق رضوان الله عليه. ومن هنا يظهر وجه الحاجة إلى دراسة هذا العلم وتوقف اجتهاد المجتهدين عليه أيضا. ويعضد هذا، يعني يعضد هذا التلازم بين معرفة الرجال وبين معرفة وبين الاجتهاد ما صرح به العلامة رضوان الله عليه في كتاب رجاله بالمقدمة، صرح في هذا قال: أما بعد، فإن العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية، وعليه تبنى القواعد السمعية. يجب على كل مجتهد معرفته وعلمه، ولا يسوغ له تركه وجهله، جهل علم الرجال، إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية والروايات عن الأئمة المهدي عليهم أفضل الصلاة وأكرم التحيات، فلا بد من معرفة الطريق إليهم، حيث روى مشايخنا رحمهم الله عن الثقة وغيره، ومن يعمل بروايته ومن لا يجوز الاعتماد على نقله. هذا أيضا في رجال العلامة في صفحة 2. قريب منه ذكره الماحوزي في خطبة كتابه معراج أهل الكمال في معرفة الرجال أيضا. والأغب زرد الطهراني رضوان الله عليه في كتابه نصف المقال قال هذه العبارة أيضا: الذي يعبد ما نحن فيه، قال: لا يصير الفقيه فقيها ما لم يكن رجاليا، فإن إحدى مقدمات الاجتهاد معرفة رجال الحديث وسنده. هذه المقدمة هنا. فيتحصل إذن أن هناك حاجة إلى علم الرجال بحسب ما يستظهر من الروايات وما يستظهر من كتب القوم، من كلمات القوم. لكن الأعلام اختلفوا إلى 4 أقوال. قلنا: قوم أثبتوا، وقوم أنكروا، وقوم فصلوا. أما المثبتون للحاجة فاستدلوا بأدلة. الدليل الأول مبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى قالوا: لا إشكال في أن الإنسان المكلف يعلم علما إجماليا بوجود تكاليف في ذمته، كل بالغ عاقل يدرك بهذا الشيء. الخروج عن عهدة هذه التكاليف لا يمكن إلا بمراجعة الأدلة عليها، لأن الإنسان بمفرده لا يتمكن أن يتوصل إلى الأحكام الشرعية، وإنما لا بد له من مراجعة الشريعة والنظر في الأدلة القائمة على هذه الأحكام. بعض الأحكام قامت عليها الضرورة، مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الصيام، هذه لا تحتاج إلى دليل، وإنما الضرورة في الدين قامت عليها، والضرورة تدخل بالنتيجة في ضمن إجماعات المتشرعة، مو في ضمن إجماعات العلماء. متشرع يعني أعم من العلماء وغير العلماء، كل المتدينين قامت عندهم الضرورة على وجود بعض الأحكام ومعرفة هذه الأحكام، لكن الضرورات لا تفي بالغرض في كل الأحكام الشرعية. فإذا عندنا علم إجمالي يقول: أيها المكلف عليك بالخلاص، سلام عليكم ورحمة الله، بتخليق ذمتك من الأحكام المتعلقة بذمتك. المقدمة الثانية أن الأدلة التي نصبها الشارع على أحكامه هي الأدلة 4 المعروفة والمتفرع عنها: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. المتفرع عنها مثل بناء العقلاء مثلا أو مثل سيرة العقلاء مثلا وما أشبه. هذا أيضا المقدمة الثانية. لا إشكال في أن هذه الأدلة ليست جميعا تفيدنا القطع بالحكم الشرعي، وإنما غالبا تفيدنا الظن. الأصل الأصيل في الشريعة هو حرمة التعبد بالظن، لأن الشارع يقول لا تقف ما ليس لك به علم. الشارع يقول إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا الاستناد إلى الظن بمفرده لا يمكن الاعتماد عليه. من جهة ثانية نلاحظ أن الأحكام الشرعية وفي المسائل الفرعية بدرجة من الكثرة حتى عدها بعض الفقهاء ما يقارب النصف مليون مسألة فقهية عندنا في أبواب الفقه المختلفة، حوالي نصف مليون إن لم يكن أكثر، خصوصا مع تجدد الموضوعات في مثل هذه الأزمنة. إذن الأدلة الأربعة التي حصرها الشارع إلا السنة، السنة طلعوه يصير عندنا أدلة ثلاثة: الكتاب والعقل والإجماع. هذه الأدلة لو أردنا أن نكتفي بها في الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية نجد أن هذه الأدلة لا تنهض بهذه الأحكام الشرعية جميعا. لماذا؟ لأن الكتاب لا يفي بالغرض. إذا أردنا أن نعتمد على الكتاب فقط نقول فقط القرآن يكفينا في الوصول إلى الأحكام الشرعية، كما قالها الثاني: حسبنا كتاب الله. لماذا القرآن لا يفي بالغرض؟ أي صاحب الشيخ لأن مجموع المسائل الشرعية كما قلنا حوالي نصف مليون مسألة، أما الآيات الشريفة التي أحصيت في القرآن الكريم والدالة على الأحكام الشرعية مجموعا حوالي 500 آية. هذا من غير حذف المتكرر، إذا أردنا أن نحذف المتكرر بناء على التكرار فيصير أقل. لحظة، فإذا مجموعة الأحكام 500,000 مسألة، مجموعة الآيات الدالة على الأحكام 500 آية. من جهة ثانية نلاحظ أن آيات القرآن الحكيم بعضها مطلق يحتاج إلى بيان المقيد، بيان المخصص، وبعضها مجمل يحتاج إلى مبين، والمبين ليس إلا السنة، المقيد ليس إلا السنة. فإذا إذا اكتفينا نحن بالقرآن الكريم في معرفة الأحكام الشرعية تصبح عندنا أحكام كلية فقط، أما كيفية الدلالة وحدود هذه الدلالة هذه لا يمكن معرفتها غالبا إلا بالرجوع إلى السنة الشريفة. ثالثا، نفس القرآن الكريم أرجعنا إلى السنة، نفس القرآن هو يقول في موارد عدم العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نفس القرآن الكريم يقول في موارد اللي لا تعلمون بالحكم أرجعوه إلى الذين يستنبطونه، أرجعوه إلى المستنبطين، أرجعوه إلى الراسخين في العلم. والراسخ في العلم ليس إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيته عليه الصلاة والسلام. فإذا القرآن لا يفي بكل الأحكام الشرعية وبكل المسائل، حتى يمكن القول بأن القرآن يفي من ناحية الدلالة بالأحكام، والقرآن لا يحتاج فيه إلى البحث السندي لأنه قطعي السند، فنستغني عن علم الرجال. التفت وانت في النتيجة تنتهي إلى هنا، أن القرآن إذا صار كافيا في دلالته على الأحكام الشرعية لا نحتاج بعد إلى البحث الرجالي، لأن الآيات القرآنية قطعية السند. هذا من هذه الجهة. إذن ما يخالف 5000 جيد. لكن إذا أراد الفقيه فقط وفقط أن يعتمد على 500 آية من باب الاجتهاد والتقليد في الفقه إلى الزياد يكفي 70 بطن. البطون خمين العالم خمين يعرفها، الإمام يعرفها، الإمام المعصوم. نحن نتكلم الآن كمجتهدين إذا أردنا أن نكتفي بالآيات القرآنية هل يصح الاكتفاء؟ لا يصح. نعم بالنسبة إلى الإمام المعصوم، الإمام المعصوم لا يحتاج إلى بطن القرآن، هو بطن من بطن القرآن عليه الصلاة والسلام، هو نفسه مشرع، هو نفسه يعطيك حكم. فبناء على هذا إذا أردنا الاكتفاء بآيات القرآن الظاهر أنه لا مجال له. الاكتفاء بالسنة حسنه بين مثلا. وأما الدليل الثاني من أدلة في الأحكام هو العقل. إذا قلنا بأن العقل يكفينا في إيصال المجتهدين إلى الأحكام الشرعية، ومن الواضح أن الدليل العقلي بعد مو دليل نقلي حتى نحتاج إلى البحث السندي، وإنما هو دليل لبي في غنى عن البحث السندي، الظاهر أن الاكتفاء بدليل العقل أيضا غير تام. لماذا؟ لإشكالات صغروية وكبروية. الإشكال الأول أن العقل أنى له بدرك الملاكات الواقعية للشارع. وين العقل يقدر يدرك بأن الملاكات الواقعية التي يؤسس الشارع أحكامه عليها شنو؟ العقل من هذه الجهة قاصر. ولذلك طائفة من أصحابنا الأعاظم منهم الإخباريون أنكروا حجية العقل في الأحكام الشرعية، قالوا العقل ليس بحجة. لماذا؟ لأنهم يرون بأن العقل قاصر عن درك الملاكات الشرعية الواقعية للأحكام. هذا من هذه الجهة. العدلي الأصوليون منهم يقولون بأن العقل حجة ويمكن أحيانا يدرك الملاكات الواقعية، لكن درك العقل للملاكات الواقعية محدود فقط في الموارد التي يستقل العقل بحكمها، كحسن العدل وقبح الظلم، المستقلات العقلية اللي قرأتموها في الأصول. وكم من الأحكام الشرعية نحن عندنا من قبيل المستقلات العقلية؟ أكثر الأحكام الشرعية ليست من قبيل المستقلات، وإنما من قبيل التعبديات التي نص عليها الشارع. العقل من الواضح أن العقل لا يحكم بوجوب الصلاة، لا يحكم بوجوب الصيام، لا يحكم بوجوب الحاج، ولا يحكم بتفريعاتها، أن صلاة 4 ركعات لو ركعتين لو 3، في حالة السهو شنو يعمل المكلف، في حالة الشك شنو يعمل، في حالة اليقين، في حالة الاطمئنان والاستقرار شنو يعمل. هذه أشياء فرعية كثيرة ومحل الابتلاء عادة، ولا يمكن للعقل الوصول إليها. أدري العقل يحكم، صحيح العقل يحكم بأن شكر المنعم واجب، لكن كيفية الشكر من يحددها؟ العقل لا. لذلك يقولون بأن العقل يدرك الكليات. العقل يقول أيها العبد إذا أنعم عليك المنعم بنعمة يجب عليك شكرها، لكن كيفية الشكر شنو؟ بالصلاة احتمال، بإعطاء الهدية احتمال، بالصيام احتمال، بالجلوس والسكوت، الصمت، صوم الصيام، السكوت، صيام الصمت إن صح التعبير احتمال. تحديد طريق الطاعة وأن الطاعة التي يتحقق بها الشكر هذه لا مجال للعقل فيها، وإنما الشرع يقول مولانا عقلك يقول يجب عليك الشكر، هذا صحيح، لكن الشارع يقول اشكرني بالصلاة، اشكرني بالصيام، مو تشكرني بأن مثلا تروح تركض في الشارع او تروح مثلا تعطيني فرد هدية مثلا. لا، الله عز وجل يريد لا اشكال بأن العقل يحكم في الكبرى، لكن في الصغرى الخلاف، الصغرى دائما تكون في مثل هذه الموارد تعبدية وليست عقلية. إذا قطع عموما. شو قطع؟ العقل إذا قطع المسألة عموما. العقل العقل يقطع إلا ما ذكره من الصفات العقلية. أي أدري العقل يقول الظلم قبيح، هذا صحيح. أكثر من هذا يدرك العقل؟ قد إذا أكثر من هذا وقطع العقل. إذا كان من قبيل المستقلات العقلية نعم حجة. أما إذا كان من غير المستقلات العقلية قطعه يصبح حجة، لكن المحاسبة على مقدمات قطعه، لازم المقدمات تصبح مقدمات شرعية. لذلك يميزون بين المستقلات العقلية والمستقلات غير العقلية، يعني العقل يحكم بعد توفر مقدمة شرعية، مثل النهي عن العبادة يورث الفساد أو لا، هاي مقدمتين، مقدمة شرعية ومقدمة عقلية. المقدمة الشرعية الشارع يقول في يوم الجمعة لا تبع، هاي مقدمة شرعية. العقل يحكم إذن إذا باع الإنسان في يوم الجمعة بيعه فاسد، بيعه غير صحيح. أو الشارع يقول لا تنظر إلى الأجنبية لأن النظر إلى الأجنبية حرام، فإذا صلى الإنسان في حالة الصلاة ونظر إلى الأجنبية العقل يقول إذن هذه صلاة منهي عنها، إذن يستنتج العقل، يستنتج الفساد، يستنتج البطلان، لو قلنا من مثل هذه الموارد يستنتج العقل. فهذه غير مستقلات عقلية، يعني هناك مقدمة شرعية يبني عليها العقل حكمه. فبناء على هذا لو أردنا أن نكتفي بحكومة العقل في هذه الموارد ونقول بأن العقل يوصلنا إلى الأحكام الشرعية، أولا العقل لا يمكن أن يدرك كل الملاكات، وعلى فرض إمكان أن نقول بأن العقل يدرك الملاك، فيدرك الملاك في الجملة فقط في الموارد المستقلات العقلية. وأما النصف مليون مسألة فقهية الموجودة في الفقه كثير منها مو مبتنية على المستقلات العقلية، وإنما أحكام تعبدية أسسها الشارع. فبناء على هذا لا مجال للاكتفاء بدليل العقل. وأما الإجماع، إذا قلنا بأن الإجماع يمكن ينفعنا هنا، فأيضا فيه إشكال كبروي وصغروي، من جهة أن الإجماع بذاته هو قول ليس بحجة. الإجماع الكاشف عن قول المعصوم حجة بناء على رأي المشهور بين الأصوليين. طيب فإذا صار هالشكل، إذن الإجماع بما هو إجماع مو حجة، وإنما الإجماع بما هو طريق إلى السنة، فيصير حكم الإجماع حكم الخبر الواحد، مثل ما أن الخبر الواحد يحكي عن فعل المعصوم أو قول المعصوم أو تقريره، الإجماع أيضا يحكي عن رأي السنة، عن رأي الشريعة. فهذا من هذه الجهة الإجماع بذاته لا يمكن أن يكون دليل حتى يفي بالغرض، وإنما ينتهي إلى السنة. فيدخل إذن البحث في مثل هذه الصورة في البحث في السنة اللي راح يتعرض إليها السنة. هذا من هذه الجهة. ولو سلمنا بأن الإجماع مو بالضرورة أن يكون كاشف عن قول السنة، وإنما هو حجة من باب بناء العقلاء على ما يستطيع جمعهم غير المشهور طبعا في المسألة. كم مسألة فقهية نحن عندنا في الشريعة قام عليها الإجماع؟ جدا قليل بالقياس إلى نصف مليون مسألة. فإذا الاكتفاء بالإجماع على الأحكام الشرعية هذا أيضا غير تام. لماذا؟ لأن الإجماع يكون أخص في مثل هذه الصورة، إما من ناحية الكبرى مخدوش، وإما من ناحية الصغرى مخدوش. فإذا هذه الأدلة الثلاثة التي تفرغنا عن البحث السندي، تخلصنا من البحث السندي والبحث الرجالي غير تام، فلم يبقى عندنا إلا السنة. هو تسمية الإجماع مسامحة عجل تسمية للإجماع، ولا هو يذكره الشهرة حتى تفصيل الشيخ الأنصاري؟ لا، الشهرة يعبرون عنها بالإجماع تسامحا مو الإجماع. من يقولون إجماع هو هذا التسامح؟ أي ما يخالف أحيانا، لكن نحن نتكلم في الإجماع الإصطلاحي مو في الإجماع التسامح. الإصطلاحي هو ما لا، الإصطلاحي مقصودهم إطباق الكل، يعني من زمان الشريعة لا يمكن. أحسنت. فشنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا السنة، نحن والسنة. إذن الكتاب لا يفي بكل الأحكام. إذن نيجي بعد كابع، إذن نيجي أيضا تصبح أيضا قليلة نفس الشيء. الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه كاملا في إيفاء الغرض من الفلسفة. العقل نفس الشيء، الإجماع نفس الشيء. شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا السنة. السنة على أقسام، منها أخبار متواترة، لا إشكال في أن الخبر المتواتر يفيدنا القطع بالحكم الشرعي، هذا صحيح، لكن المشكلة أن الأخبار المتواترة قليلة ونادرة فلا تفي بكل الأحكام الشرعية. ثانيا، عندنا أخبار آحاد، إذا قلنا بأن الخبر المستفيض وما أشبه يدخل في ضمن الخبر الواحد. الخبر الواحد على صنفين، خبر واحد محفوظ بالقرائن المفيدة للقطع، الخبر الواحد المحفوظ بالقرائن يفيدك القطع وهو حجة بلا إشكال، لكن المشكلة في أنه هذا أيضا في إيفائه بكل الأحكام الشرعية نادر. كم خبر عندنا في الفقه محفوظ بالقرائن المفيدة للقطع؟ جدا قليل. فشنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الخبر الواحد غير المحفوظ بالقرائن القطعية. الخبر الواحد غير المحفوظ بالقرائن القطعية له حالتان بلا إشكال يشهد الوجدان والسيرة والأدلة النقلية على أن أخبار الآحاد الدالة على الأحكام رواتها على صنفين، رواة هم عدول وثقات، ورواة هم كذابون وضاعون، مثل ما قرينا في الروايات المقدمة. من جهة إذن ينبغي أن نقول بأن الخبر الواحد لو صح الاعتماد عليه فينبغي أن يكون خبر الثقة مو خبر الكذاب الدساس، لأنه إذا قلنا بأن المقصود أيضا خبر الكذابين وخبر الدساسين والوضاعين يلزمنا نقبل الغرض كما هو واضح. من جهة ثانية نلاحظ أن خبر الواحد في الواقع لا يفيدك إلا الظن، لأن الشارع يقول خبر الواحد إذا أخبرك بشيء لا يفيدك القطع واليقين، إذا أفادك القطع واليقين يصبح من ضمن خبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية، وهذا خرجناه سابقا. لكن إذا زرارة نقل لك خبرا، أو محمد بن مسلم نقل لك خبرا، أو محمد بن أبي عمر نقل رواية أو ما أشبه، ليست إلا ظن. الشارع مأسس لك فرد أصل عام يقول أصالة حرمة العمل بالظن، لا يجوز العمل بالظن. فشو نسوي إذا في مثل هذه الصورة؟ نرجع إلى الأدلة. الأدلة استثنت، قالت صحيح خبر الواحد يفيدك الظن، ولكن خبر الواحد إذا نقله إليك الثقة فهو حجة عليه. استثنى الشارع من أصالة حرمة العمل بالظن، استثنى خبر الواحد الذي ينقله إليك عادل أو ينقله إليك إنسان ثقة. هذا صحيح إلى هنا؟ نعم. فبناء على هذا تمييز الخبر الحجة من غيره بالدليل الشرعي، لأن قامت عندنا هم السيرة العقلائية وهم الكتاب وهم السنة وهم العقل وهم سيرة المتشرعة على أن أخبار الآحاد إذا نقلها الثقات العدول حجة. يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أيونس بن عبد الرحمن ثقة آخر منه معالي نجيني؟ الإمام يقول نعم. وفي مثل هذه الرواية كأن السائل مفروغ عند المسألة من أن خبر الثقة حجة بلا إشكال، سؤاله عن الصغرى وليس عن الكبرى. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني، معناته أن خبر الثقة ينتهي من أنه حجة من ناحية الكبرى، ولكن سؤاله أن يونس من مصادق الثقة أو لا؟ الإمام يقول نعم. هذا واحد من الأدلة، طبعا سيرة عقلائية أكوس، أدلة نقلية موجودة في المسألة. فبناء على هذا أدلة خبر الواحد استثنت خبر الثقات، قالت هذا حج عليك. هنا تنشأ الحاجة إلى علم الرجال، مع وجود هذا الكم الوفير من الرواة ومن النقل للأحاديث، ومع العلم واليقين بوجود هلقة كم وفير من الروايات المدسوسة على الأئمة، 100,000 رواية مدسوسة فقط المغيرة ابن سعيد دسها على أخبار الإمام عليه السلام في أخبار الأئمة عليهم السلام. نحتاج إذن في إلى طريق وإلى ضوابط لتمييز الأخبار المدسوسة من الأخبار الصادقة، ولتمييز الراوي الثقة من الراوي غير الثقة. مجموع الروايات الروايات كثيرة طبعا الروايات تلك في يقولون مجموع في الكتب الأربعة يقول 6000 رواية. شنو كان اسم الكلام شنو؟ فبناء على هذا إذا تنشأ الحاجة لدراسة علم الرجال من أن الوفاء بالأحكام الشرعية في الفقه لا يتم إلا بالسنة الشريفة، والسنة الشريفة حيث أنها مخلوطة بالكذب، مخلوطة بالدس والواب، والرواة مخلوطون بين الثقات وبين الكذابين، بين الوضاعين وبين العدول. فإذا نحتاج نحن إلى مائز ونحتاج إلى معيار نفصل في الروايات، نقول هذا الراوي ثقة وهذا الراوي كاذب، هذا الراوي صادق وهذا الراوي وضاع دجال. من هنا تنشأ الحاجة إلى دراسة علم الرجال. هذا هو القول الأول عند المثبتين، وهو رأي أكثر المتأخرين ولعله المتفق عليه بين المعاصرين من الأعلام. هناك أقوال أخرى إن شاء الله نتعرض إليها في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.